الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم. قلنا الكلام في استدلال البعض بقاعدة حرمة الإعانة على الإثم في عدم جواز بيع العنب ممن يصنعه خمرا، مع غض النظر عن الروايات الموجودة في الباب. طبعا قبل لا ندخل، لعل البعض يستدل بروايات المنع على أن نقطة المنع هي الإعانة على الإثم. يعني الإمام عندما يقول له أنا أبيع ممن يصنع خمرا أو صلبا، الإمام قال له لا. لعل البعض يرى أن هذه لا نكتتها حرمة الإعانة على الإثم، وهذا لعله غير صحيح، وإنما هاي مسألة تعبدية. الإمام ما دام ما علل، وإحنا مع الإمام، فممكن لمسألة واحدة يكون أكثر من دليل، مو بضرورة نرجع الرواية الخاصة إلى القاعدة العامة، ماكو هكذا ضرورة يعني. وعلى كل حال، الآن حرمة الإعانة على الإثم، نحن تكلمنا أمس شيء عن هذه القاعدة، والقاعدة هي موسعة. مفهوم التعاون ما هو؟ مفهوم الإثم ما هو؟ النهي تنزيهي أو نهي تحريمي؟ وتطبيقات القاعدة عادة من تبحث القاعدة هكذا، ومدركها قلنا جزء من المدرك هو الآية الشريفة اللي ذكرت. الآن هذا الاستدلال مبني على تشخيص ومعرفة معنى الإعانة. هل الإعانة تصدق على بيع العنب لشخص نعلم أنه يصنع خمر؟ وإحنا مو قاصدين في الإعانة أن إحنا مو قاصدين أن نعين على هذا الفعل. تارة أنا أعطي هذا العنب لهذا الشخص، أنا أعلم، لكن أنا مو قاصد أن يقع منه الفعل. يعني أنا أعلم هذا يصنع خمر، من أناول العنب أنا مو قاصد أن أعينه، يعني مو قاصد أن يعمل الخمر، وإنما مجرد سلمته هو بعد ذلك عمل خمر. أو لا، لابد عندما أسلم أنا قاصد على أن يؤدي هذا العمل. عليكم السلام. هذا كلام السيجينة وكلام الجامع المقاصد اللي هو راح ناقشه، والمبحث هنا طويل الذيل. قال وكيف كان، نرجع، فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام. بماذا يستدل؟ بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. هذا ما بي قصد، الآن عبارة عن أنا أعلم فقط. قد يستشكل هذا الآن الدليل الإشكال الأول. وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع. لماذا؟ حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل المعان. لماذا من المعان؟ بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصول الفعل من الغير، لا مطلقا، يعني لا فعل بعض المقدمات وإن لم يقصد. هذا بناء على تعريف الإعانة. فماذا عندنا الإعانة إذن؟ عندنا هذه المفردات، شوي ننتبه. الإعانة هذا المفهوم الأول، أن تتحقق الإعانة بمجرد فعل بعض مقدمات فعل الغير، هذا واحد. ثانياً، أن الإعانة تتحقق بفعل المقدمات مع قصد وقوع الفعل من الغير. ثلاثة سيجينا، أن الإعانة تتحقق بمن بفعل المقدمات، والقصد مع وقوع الفعل. مع وقوع الفعل لابد الفعل أن يقع، هذا إلى أنصار الرأي الثالث. علي، هذا في مقام التحليل، ما هو معنى الإعانة؟ وتعاونوا على البر والتقوى. الشارع ما بين شنو الإعانة، ليست هي من المفاهيم الاختراعية عند الشارع حتى يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو قال هيك الصلاة تبدأ من التسليم وتنتهي، تبدأ من التكبير وتنتهي بالتسليم، وإنما الإعانة أحالها الشارع علما للعرف. فما هو المعنى للإعانة؟ لأن راح تترتب عليها فساد المعاملة أو صحة المعاملة، فنحتاج ما دام لفظ الإعانة وقع في لسان الشارع نحتاج أن نفهم الإعانة. هذا مطلب عام. مثلا الآن نجي إلى الأصوليين، مثلا ذكروا أن الشبهة المحصورة تختلف عن الشبهة غير المحصورة، أن الشبهة المحصورة لا بد من الاحتياط، مثلا الشبهة غير المحصورة لا يجب الاحتياط. ما معنى الشبهة المحصورة؟ ما معنى الشبهة غير المحصورة؟ هذا اصطلاح من الأصوليين، هذا الاصطلاح لا في الآية ولا في الرواية، وإنما احنا نبحث عن الحكم. نعم قد نتوفق أن نجعل ضابطة للشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، لكن إذا وقع اللفظ في الآية أو الرواية نحتاج أن نبين، لأنه الشارع المقدس نهانا عن شيء اسم المعاونة، فما هي المعاونة حتى ينهانا الشارع عنها؟ هاي لا تختص في هذا الفعل، لا تختص في هذا الفعل، يعني ليست في البيع، مطلق المعاونة على الإثم والعدوان. لو قلنا أن الآية في مقام النهي على نحو التحريم، لابد أن نعرف ما هي الإعانة حتى نتمسك بها في موارد. فإحنا بعد أن نفهم معنى الإعانة مع غض النظر عن هذه المسألة، في مقام التطبيقات سيسهل عندنا الخطأ. الآن كلامنا في ضبط معنى الإعانة، إحنا تمسكنا بحرمة البيع مو بالرواية الخاصة، تمسكنا بالحرمة بناء على أن هذه من مصادق الإعانة. لاحظوا الإعانة بنفسها محرمة، ولا تعاونوا، هاي الإعانة بنفسها محرمة، النهي انصب على الإعانة، إعانة على الإثم. فإحنا عندنا التعاون على البر وعندنا التعاون على الإثم، هذا فيه أمر تعاون وهذا فيه نهي. فلاحظوا معاونة البر هي نفس معاونة الإثم، الذي اختلف ما هو متعلق المعاونة، هذا للبر وهذا لمن؟ إلى الإثم. فإحنا من نحقق المعاونة سلامة لا نحمل فقط المعاونة نحملها على متعلق الحرام، فلابد نفهم ما هي المعاونة مع غض النظر عن متعلقها واجب أو متعلقها حرام. الآن تعاونوا على البر، واحد يجي يسأل يقول أنا أريد أتعاون على البر، شو أسوي؟ تعاون على البر، هذا رجل أعمى ضرير، أنا بعت له العصا فأخذ العصا يستعين بها على المشي، هذا بر يومو بر؟ يعني التعاون على البر يصدق يوم يصدق. احنا ما نحمل المعاونة الآن فقط على الجانب المحرم، احنا نريد نفهم ما هي المعاونة، لأن مقابلها أيضا في مقام التقوى. أو واحد أمام الشارع، هذا أعمى هو مسك بيده وعبره إلى الشارع، هذه معاونة على البر. بيع العصا معاونة على البر، بيع العنب لشخص أعطى إلى فقير معاونة على البر، من سنخ واحد. تصدق لا تتصدق، شنو معنى الصدقة؟ إخراج مال إلى منك إلى شخص، تصدق على الفقير لا تتصدق على الكافر، صدقة واحد. هنا المعاونة أمر واحد، متعلقها يختلف، أكو مقابلة. فما هي المعاونة؟ الجماعة يضربون أمثلة دائما على المحرم، لأن كلام يم، لكن إحنا من نجي نأخذ مفهوم عام قد تقترب القضية أكثر من نطي أمثلة لهنا وأمثلة لهنا. هذا معنى المعاونة. هسه المعنى الأول يقول هذا بناء، لاحظوا، حيث لم يقع القصد، بناء على أن الإعانة، التعريف الأول، هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا. خلي نشوف الآن هذا التعريف منين. يقول وأول من أشار إلى هذا، كونها هي القصد، يعني ليس فعل المقدمات وإنما الفعل المقدمات بقصد وقوع الفعل، منو أشار؟ المحقق الثاني في حاشية الإرشاد العلامة. ماذا قال؟ هو ذكر مطلب ثم بعد ذلك عرج على الإعانة. قال في هذه المسألة، حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع لا يجوز بيع العنب لأن يصنع خمرة أو الصنم الخشب صنما، مستندا إلى الأخبار المانعة اللي تقدم بعض منها، قال ويؤيد، يعني المنع، ويؤيده قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم، هذا هو قال يؤيد. ثم استشكل، لاحظوا استشكاله، أن بيننا من استشكاله ما معنى الإعانة. يقول إذا معنى التعاون هو أن نأتي بالمقدمات معرات عن القصيد راح يلزم إشكال علينا كثير. وجهه ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم. ليش؟ لأن هاي مقدمة، وأنت تقول الإعانة هو فعل بعض المقدمات حتى يقع الفعل المحرم، فإذا مجرد الفعل ماكو بي قصد هذا راح يشكل، كل شيء راح يصير مقدمة. قال لو تم هذا الاستدلال فعلى ذلك فيمنع معاملة أكثر الناس، لأن كلها مقدمات، هاي ماكو واحد الآن أنت قد يفتعل محرم، تعلم أن هذا إنسان قد يفعل المحرمات كثير. الآن إنسان من يبيع يجوا ناس كثيرين، هذا المرابي وهذا الخمار وهذا يسب العلماء وهذا فاسق وهذا يسب الناس، وهي إنسان متعرض إلى السوق، المشترين متعددين، فبالنتيجة هذا يبيع ويشتري إلهم، وهو يعلم أن بعض ما باع سيرتكب فيه حرام، فيقول بناء على هذا راح يشكل معاملة كثير من الناس. فش نسوي إحنا؟ إما نقول أن الآية الشريفة مو ناظرة إلى هذا المعنى، نفتشنا عن معنى آخر إلى الآية. آية ناظرة إلى الإرشاد، ناظرة إلى قضية أخلاقية، أو لا نقول الآية ناظرة إلى المعونة وهذا ليس من أفراد المعونة اللي ينفعنا، هذا ليس من أفراد الإعانة. إذن ما هي الإعانة؟ راح يجاوب كأنه إشكال مقدر. إذن ماذا تصنع بالآية يا أيها المحقق؟ قال والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع هو معاونة. شنو محل النزاع؟ أن نبيع الخشب ممن نعلم أنه يصنعه صنما، هذا مو معاونة، أنت مو قاصد. شنو المعاونة؟ قال مع أن الأصل الإباحة، يعني إباحة البيع، وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك، يعني أتبيعه حتى يصنع، يعني نقصد صناعة الصنم. ك كأن الشيخ يقول أول من نبه إلى أن القصد مأخوذ في مفهوم الإعانة هو الشيخ. القصد مفهوم مأخوذ في مفهوم الإعانة. احنا طبعا بالنسبة الى بعض المفاهيم المركبة نحتاج ايضا الى تأمل. احنا عندنا استعمال وعندنا هذا موضوع له. مثلا من باب المثال الان بعض الاصحاب بعض الفقهاء عفوا يرى ان العصر مأخوذ في مفهوم الغسل. مثلا تقول اني اغسل ثوبك من النجاسة، ما يحتاج واعصره، لأن الغسل لا يتحقق إلا بالعصر. هذا وين؟ في الموارد التي ينفذ الماء من خلالها كالأقطان والأصواف القماش، مو مثل الأشياء الجامدة. فأنت اغسل ما يحتاج يعطف وعصر، وإنما العصر مأخوذ في مفهوم الغسل. تمام. البعض كان راقي أعتقد في المستند يرى لا، العصر ما له علاقة بالغسل فيحتاج إلى نص عليه. شنو دليله؟ يقول دليلي صحة السلب عن الغسل. شنو يعني صحة؟ يعني أقدر أقول غسلته ولم أعصره. إذا العصر مأخوذ في مفهوم الغسل يلزمنا تنافي، يعني غسلته وما غسلته. لكن من يصح السلب معنى ذلك أن هذا مو داخل بحقيقته، فأستطيع أن أقول غسلته ولم أعصره. فصحة السلب دليل على أن المعنى يعني معنى العصر غير داخل في مفهوم الغسل. مرات نلجأ باعتبار تذكرون في الأصول العلامات الثلاثة للحقيقة من جملتها كان صحة السلب. المحقق هنا لعله مو في مقام تحقيق الإعانة، وهو لازم يرجع كلامنا إلى تحقيق الإعانة وسنجي، أنه معنى الإعانة بمجرد التناول هذا ما يعتبر إعانة، وإنما مأخوذ بمفهوم الإعانة أن لابد أنت تقصد، لابد أن تقصد. فعندما تعطيه وقاصد أن يقع منا الفعل هذا الإعانة. يأتي واحد يطبخ للحسين عليه السلام، عنده قدورة وعنده حطب، يقول من عيني؟ فأنت تعطيه الخشب بقصد أن يقع منه هذا الفعل، أما مجرد خشبة تعطيه إياه تتخلص من عنده، هو استفاد منها في الخشب في الإحراق، وهذا ليس فعل، لما فعل آخر. فكأنه مأخوذ القصد في مفهوم الإعانة. المحقق هكذا يريد أن يقول. سيتم هذا الكلام أو ما يتم على المناقشات راح نوصل. البعض راح يحط بعض قيود زايدة، يقول لا مو فقط القصد، لا بد من شيئين. لاحظ قال ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة. كلامنا كلام لغة وعرف مو كلام شرع. الآن الشارع قال لا تعاون، يجي يا بماذا نفهم من الإعانة حتى لا يقع الفعل منا؟ هذا الكلام في تحقيق مفهوم الإعانة. لماذا نتعب أنفسنا في المفهوم؟ لأن هذا المفهوم وقع في آية، فلا بد أن نعرف ماذا يريد المولى من هذه الآية من هذه الإعانة. ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم، يعني ماذا يريد من النهي حتى أحال الكلام إلى العرف. أنتم ماذا تفهمون من الإعانة؟ هذا المعنى لا أريد منكم في الإثم. جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب الكفاية وغيره. هسه غيره يقول احنا في بعض الهوامش ما وجدنا، لكن انه المستند نسبة إلى السبزواري وإلى الأردبيلي. بس في كفاية الأحكام يبدو موجود أنه يؤخذ القصد في مفهوم الإعانة. جاء المحقق النراقي عند كتاب اسمه عوائد الأيام بقواعد، هو هذا الكتاب بقواعد فقهية كثيرة، وفي العوائد أيضا هو عند تحقيق في الفقه الرضوي، يرى أن الفقه الرضوي مقبول، يذكر المقدمة شلون هذا القاضي فلان مير علي ووجد كتاب من أهل قوم في مكة، ويذكر هناك كتاب معتمد، يعني كتاب جيد. ماذا قال هناك؟ أيضا أراد أن يحقق في مفهوم الإعانة، زاد قيدا آخر. ماذا قال؟ وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار، يعني زاد على الاعتبار القصد، زاد على اعتبار القصد اعتبارا آخر، وهو ماذا؟ اعتبار وقوع المعان عليه، يعني الفعل في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج. قال لابد أن يقع هذا الفعل، فأنت تعينه على زواج مؤمن لابد أن يقع الزواج، تعين على ضرب يتيم لابد أن يقع الضرب، تعين على بناء الدار لابد أن يقع البناء، وهكذا. أما مجرد مقدمات وأنت قاصد بالفعل والفعل لا يقع، هذا ما تسمى إعانة أصلا. الإعانة لابد من أن يقع، فهو مقدمات وأنت تقصد بها الفعل والفعل يقع حتى يسمى إعانة. فعندنا شنو؟ عندنا هذه الأركان الثلاثة. الركن الأول اللي هو مقدمات ما يخالف، زائد القصد زائد الوقوع المعان إليه حتى تتحقق الإعانة. أما إذا سلبا ما تتحقق الإعانة. مثلا شو يقول هو، يعني اللي التزم، يقول كيف يصح الإعانة على فعل لم يقع؟ ذاك شريد يقول أعني على ماذا؟ على زواج ولدي. قلنا الإعانة واحدة سواء كان بالبر أو بالإثم، أعني على زواج ولدي، هذا هم مقدم له مبلغ وابنة توفى ما تحقق الزواج، فشي تسمي هذا؟ أعنته على ماذا؟ على فعل لم يقع. قل ما يمكن هاي نصورها، الإعانة على فعل لم يقع، هو الفعل مو واقع، إعانة على أي شيء؟ لابد الإعانة تكون كما تقول الرواية الآية، إعانة إما على بر وإما على إثم، البر هناك حث والإثم هناك نهي، فإذا لا البر وقع ولا الإثم وقع، إعانة على أي شيء؟ فيقول لابد من وقوع الفعل المعان. لاحظوا هاي كلها مصاديق، يعني في ملاحظة المفهوم. العرف ماذا يفهم من مو إحالة على العرف؟ العرف الآن اضطرب، ما عندنا معنى واضح، سيجينا في الغناء كذلك مشكلة. شنو هو الغناء؟ بعض الأشياء مفهوما مو كلش واضحة. الآن الجماعة في تحقيق المفهوم، ماذا نفهم من الإعانة؟ وتخيل العوائد الأيام، الشيخ قاعد يقول وتخيل أنه لو فعل فعلا، جاء بمقدمة بقصد، قصد موجود، يا قصد تحقق الإثم الفلاني من الغير، لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه، إذا إثم ضرب يتيم، ضرب شخص مؤمن، ناول العصا ناول الحجر وقاصد لكن ما وقع، أجا واحد رأسا حجز بينهما، أو هذا المؤمن انتصر ما وقع الفعل، هذا سلم هذه العصا سلم هذا الحجر عصا يضربه ما قدر أنه يضربه، فيعتبر هذا ليست إعانة. قال من الغير فلم يتحقق منه، قال لم يحرم هذا الفعل من جهة صدق الإعانة، فما تشمل الآية؟ ولا تعاونوا يقدر يقول لله سبحانه وتعالى يقول له أنا ما عنت لأن الفعل لم يقع. نعم قد يحرم من جهة أخرى بل من جهة القصد. هل القصد حرام بناء على ما حرره هو من حرمة هل بين قوسين يصير أو استدراك أو تبيان يعني جملة اعتراضية بناء على ما حرره هو من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه. الاشتغال بمقدمات الحرام نفسه هذا حرام سواء وقع الحرام أم لم يقع هذا هو حرره. يقول الإنسان إذا يشتغل بمقدمة حرام وهذا عندما قصد أن يؤذي المؤمن وأعطاه هذا الحجار هذا المقدار مقدمات لأذية المؤمن أذية من حرام هذا مقدم للحرام هذا بنفسه يحصل عليه إثم. وقع الفعل أم لم يقع هذا رأي عوائد الأيام ففكك. وأنه لو تحقق الفعل راح تتداخل شنو العقوبة كان حراما من جهتين من جهة القصد إلى المحرم هذا حرام ومن جهة الإعانة لأن الفعل قد وقع فيتحقق فيه عقوبة الفعل الإعانة العفو وعقوبة القصد للمقدمات. هذا بناء على رأي الشريف في ذلك. يعني هذا لازم كلام شيء آخر. هاي عبارة حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام فهذا حتى الإنسان لنفسه اشتغل بمقدمات الحرام فاشترى السكين وركب السيارة وسافر هذا كل هالمقدمات يكون عليه شنو حرام حتى يقتل فلان. فإذا قتله هم عقوبة القتل وهم عقوبة المقدمات. إذا ما قتله فهذه الأشياء كلها تكون حرام عليه حرام فعلي هذا خلاف مبنى التجري اللي ذكر الشيخ. شنو معنى التجري؟ التجري أن الإنسان يقصد الحرام ويشتغل بمقدمات الحرام لكن الحرام ما يقع. معنى التجري هذا أن الإنسان خطوات عنده يذهب ويحاول أن يشرب الخمر وينفق أموال ويستأجر سيارة حتى يروح يشرب خمر وفعلا تناول الإناء وشربت من هذا مي أو خل أو ذولا ما يخافون الله غشوه فما وقع منه الفعل المحرم. يعبر عنه هذا تجري أي لم يقع خارجاً فعل حرام. هو الآن قدس الله نفسه يرى أن العقوبة تتداخل فالتجري بنفسه عليه شنو عليه إثم. فهذا يصلح أن يكون قائل هنا بحرمة التجري الفعلي مو الفاعلي يعني مو كون نفسه خبيثة كما يقول الشيخ في بداية الرسائل يقول التجري يكشف على أن هذا نفسه خبيثة الفاعل فعبر عنه هو خبث فاعلي. أما فعلي بالخارج هو ارتكب شرب ماء شرب الماء قطعا ما بأي إثم يفرق هنا لا. على كل حال نرجع هذا منه النراقي فزاد على ما زاد جامع المقاصد. جامع المقاصد زاد قيدا وهو القصد. النراقي زاد قيدا آخر على القصد وهو وقوع المعان عليه. وإلا شلون نقول أنت أعنته على فعل لم يقع معناته لم تعنه. أعنته على فعل لم يقع مع لم تعنه لأن الشارع يقول لا تعاونوا على الإثم. فإذا الإثم لم يقع الحرام لم يقع يعني إعانة ما صدقت. هذا هكذا يقول واضح يعني أعنته على فعل لم يقع. شنو يعني أعنت على فعل لم يقع يعني لم أعنه على الفعل. الآية شو تقول لا تعاونوا على الإثم. الإثم هو القتل الحرام الخمر فمعناته أنا لم وقع مني. هو يقول هذا، لكن الإثم يحصل على هذه المقدمات. شيخنا ماذا يقول؟ يقول فيه تأمل، التفتوا، وفيه تأمل هذا كلامه. لماذا؟ قال فإن حقيقة، شيخنا يقول فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء، فيقول أنا مع جامع المقاصد، فعل مع القصد. أما تحقق أو لا هذا أمر خارج، سواء حصل أم لا الفعل. فإذا الشيخ هنا المسك قد عنده كلام يجينا بالكلام الآن، رأيه ما يقول لاحظوا فإن حقيقة الإعانة في مقام أن يضبط الإصطلاح هو ماذا؟ هو قصد الفعل تحقق أو لا. نقطة راس سطر. إذن الذي اشتغل بالمقدمات شو سميها شيخنا؟ ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم، ما له علاقة بوقوع الفعل، بمجرد أن يشتغل بالمقدمات ويقصد هو هذا معنى الإعانة على الإثم. ولو تحقق الحرام يقول لم يتعدد العقاب، عقاب واحد، لأن هذا بعد شنو يقول مو شغل هذا. واضح شريد يقول الشيخ؟ يقول احنا عندنا معان وعندنا معين، عندنا معان ومعين، كلامنا احنا على المعين مو على المعان، كلامنا على المعين. لا تعاون، انت لا تعاون، يا بشنو معنى اعاون؟ تهيئ له مقدمات الفعل، حدك الى هنا انتفى، ثبت الاثم عليك. اذا وقع الفعل، فعل يقع على من؟ على الشخص المعان، هو يتحمل الوزر. انت فعلت حراما، اذا وقع العقاب ما يتعدد العقاب، وانما عقابك انت اخذته. اذا فعل الفعل من هناك يتحدد العقاب. ظاهرا هذا في مقابل عوائد الايام، عوائد يقول اذا وقع الفعل هذا هم يتحمل مره ثانيه، فعند عقابين يعني. ولا ما يتعدد العقاب. بالنسبة للتأمل على جملة النراقي كلها يعني. كل النراقي ما مأخوذ وقوع المعان عليه الفعل. لا مها هي بها نص لا تعاونوا. للصلاة واجب. واجب توصله. نعم. إذا جاء الإنسان للوضوء وبعد ذلك صلى، كم ثواب يحصل؟ واحد. يحصل على ثواب. نعم. يعني مع غض النظر عن أكو روايات في خصوص الوضوء. أحسنت. مثل غسل الثوب. إذا ترك الوضوء وترك الصلاة بفعل الوضوء. عقوبة واحدة. لعله إشارة إلى هذا يعني. لا، هو الآن الفعل ما وقع. صحيح. هنا احنا عندنا فعلين على تقدير وقوع الفعل. لا اسمحوا لي، احنا الان عندنا فعلين، نجيب الايه من الايه. الايه شو تقول؟ تقول لا تعاونوا على الاثم. فالاثم بما هو اثم هذا ماخوذ بمرتبه سابقه. انا العرف اثم، فالكذب، الزنا، السرقه، المغنيه، الطبول، العنب، كل ذني كل اثم، ذني بمرتبه سابقه معلومات. إجانا شيء واحد ما قال لا تأثموا، ما قال لا تأثموا، وإنما مثل لا تقربوا مال اليتيم، لا تقربوا الزنا، كان يقول لا تزنوا، لا تقربوا الزنا. هنا ماذا يقول؟ يقول لا تعاونوا على الإثم. فالمعاونة بما هي معاونة؟ مذمومة، محرمة. الكلام ما هي المعاونة حتى تصدق؟ ما هي المعاونة المحرمة؟ إن راقي يقول إذا اشتغل بالمقدمات وقصد من الاشتغال الوقوع والفعل المحرم، لكن الفعل لم يقع. يقول معاونة ماكو، يحصل إثم باعتبار هاي مقدمة للحرام حسب ما هو حققه. فإثم ليست من جهة المعاونة، إثم من جهة مقدمة الحرام، حرام عنده. الشيخ يقول، يقول لا احنا عندنا شيئين، عندنا معاونة وعندنا إثم، أحدهما غير الآخر. فإذا هو اشتغل بالمقدمات وقصد أن يقع الفعل، هذا معنى المعاونة، فتحقق الشق الأول من الآية وهو المعاونة. الشق الثاني وهو الإثم ما تحقق، هذا إلى حساب الخاص، إلى عقوبة الخاص. فهذا لا، الشيخ ما يرى هذا تجري، التفتوا، الشيخ ما يرى هذا تجري، يرى أن هذا هو معنى الحرام، هذا هو معنى الإعانة، فهو مع جامع المقاصد. إن راقي يرى هذا مو إعانة، يقول شلون أعنه، أعنته على فعل لم يقع. الآية تقول لا تعاون على الإثم، فيصير يقول أعنته على فعل لم يقع، يعني أنت ما أعنته، فشلون تتحقق الإعانة؟ الشيخ مصنف إيش يقول؟ يقول لا، إحنا عندنا مطلبين، مطلب إثم هذا مستقل، ما له علاقة ملاكات الأخرى، أدلة الأخرى، هذا واحد. واثنين عندنا الإعانة، هو يقول لا تعاونوا على الإثم، فمعنى الإعانة مفهوم مستقل عن الإثم، فيصدق هذا معاونة على الإثم ويصدق هذا معاونة على البر، أحدهما غير الآخر. ما هي المعاونة؟ القصد للفعل، هيك يقول القصد للفعل، هاي معنى المعاونة. والفعل ما يقع منك، الفعل يقع منه. الخلاف بين الجماعة فيها، وهي نكتة فارقة هي، لاحظ ان راقل على الاردبيلي ايضا كل شلون يتحقق الاعانة على فعل اصلا ما يقع، كلها مو اعانة، ما تسمى اعانة. فالاعانة في مفهومها وقوع الفعل، حتى يصدق هذا معان وهذا معين. الاعانة مفهوم نسبي، تصدق هذا معان وهذا معين، فالكلام الحرمة على المعين. فإذا معان ما موجود، فعل ما موجود، إعانة ما تحصل. دققوا الكلام، أنه هذا مفهوم عرفي يصدق أو لا يصدق. عفوا سماحة السيد، نعم. كان الشيخ نظرا في تعريف الإعانة ليس من باب التجرب، لعله يكون فيه مسرم هذا التعريف، لأن الإعانة لا تتحقق إلا بتحقق المعان عليه. هو ما يقول هذا، هذا إحنا نقول. لو كانت القضية بهالوضوح من الوجدان لما اختلف الأصحاب فيما بينهم. ولا على احتمال الأصحاب على التجرع، على الفكرة التي لا لا لا لا لا ما اعتجر، ما اعتجر. لا كان يقصد الشيء ولم يقع، هذا يكون هو رأي الشريف. يلزم منه حقوبة. أي نعم. أي نعم نعم نعم. هو يرى بعض الشكل. نستغرب واحد مفهوم كلامه واحد. إحنا عندنا محرمات نفسية، وعندنا محرمات مقدمية. الكلام الإعانة محرم نفسي، يرون هالشكل ما يحملوا على الإرشاد. النهي على التعاون مو النهي على الإثم، ما قال لا تأثم، قال لا تعاون على الإثم، فالنهي نهي نفسي عن نفس المعاونة. المعاونة ما هي المعاونة؟ القصد إلى فعل الحرام. شيء بمن يتعدد؟ ذاك هو فعل مو اني، على من تتعدد؟ هذا مطلب ثاني، هذا احنا بنفس القضيه، ولا تعاونوا بمن تتعدد، ليش تتعدد؟ هو هذا المحرم والثاني هو فعل، وحصلت الحرمه انت، انت حصلت الحرمه، الثاني فعله هو فعل المعان، ما عندنا فاعل واحد. ذاك في التجري إذا واحد أراد أن يرتكب، صاحب الفصول تذكرون في الرسائل، صاحب الفصول قلت تتداخل العقوبة، إذا هو أراد أن يرتكب حراما قصد ثم وقع الحرام يقول فعل الأول هاي الخطوات كلها حرام وشرب الخمر هم حرام فيصير تتداخل المعصية. هناك الشيخ منع قال شلون تتداخل، هو فعل واحد صدر منه هذا فعليا فاعليا عندنا، هذا المعين أخذ الإثم مالته لحد ما سلم شنو الصوت، هذا حصلت إعانة. يقول هذا إجا يريد ضربه قام يبكي هذا اليتيم ترك الضرب، المعان ما حصل منه الفعل ما يأثم ما حصل فعل، هذا المعين حصل منه. الشيخ يقول لأن مفهوم الإعانة التفت غير مرتبطة بوقوع الفعل المعان تشخيصه، على خلاف عوائد الأيام. عوائد الأيام يقول لا هذا المعنى مو متصور أصلا، وإنما معنى الإعانة لازم أعنته على فعله. الآن الفعل ما صدر فالإعانة ما صدرت، أعنته على شنو؟ أعنته على الفعل. يقول له أعني على ضرب اليتيم، هذا أطال عصا يقول أعنته على ضرب لم يقع، هتش راح أصير ما ضرب. الشيخ يقول هاي مو إعانة، عوائد أيام يقول هاي مو إعانة. شنو يعني أنت عنت على فعل لم يقع؟ ما تسمى إعانة. القرآن يقول لا تعاونوا على الإثم، معناته أكو إثم يقع وأنتوا لا تتعاونون عليه. إذا أنتوا تعاونتوا على فعل لم يقع هذا ما يعبر عنه معاونة على إثم، يعبر عنه معاونة على شيء آخر، أما على إثم لا، المنهي هو معاونة على إثم، معاونة على إثم ما حصلت. لا أعم من ذلك، ما بعد هو الآن سلم الصوت ليش ما ضربه من أنا؟ على المعين على لا لا لا هاي مال اضطرار تدخل الى حديث الرفع، اذا قلنا مرفوع المؤاخذة رفع عن امتي كذا ومضطر اليه لا حسب مفهوم ادلة الاضطرار، يعني انه يو قتله يو انت تضرب هذا كذا صوت كان يفعلوها سابقا في بعض دوائر كذا، يو اقتلك لك يو انت تضرب هذا كم صوت، لا لا مكره عليه تجي أدلة رفع عن أمتي تشمل أو ما تشمل. أما الآن إحنا ما لنا علاقة بأدلة ثانوية، نفس هذا الفعل ما هو معنى الإعانة، واضح صار المطلب ما بين المراقي وما بين شيخ. يقول وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر إن راقي من اعتبار ماذا؟ وقوع الفعل، وبين ما يظهر من الأكثر وهو من عدم اعتبار القصد اصلا. ليش ما ابعد؟ لان مقدمتين شالوها الجماعه، احنا شهدنا عندنا المقدمه الاولى الاشتغال بنفس المقدمات، اثنيا ان يقصد، ثلاثه ان يقع، ذول الاكثر شالوا مقدمتين، لا هو قاصد ولا هو واقع، فقط الاشتغال بعض المقدمات. فيقول ما ابعد ما بين ما ذكره هذا الفاضل المعاصر المراقي وما بين الاكثر، فشكون صاحبنا ويا جامع المقاصد يكون برزخ بينهما، لا نقول الأفعال المقدمات المجردة ولا نقول وقوع الفعل، وإنما القصد للفعل. فعن المبسوط هذا انتهينا الاستدلال، يجينا إن شاء الله المبسوط بعد وقت. الحمد لله الله الشارح هنا. نعم. حاشية. أيوة يا المهم. يعني ضعف هذا الرأي بينه لا ينسب هو أيضا للمراقب العوائد وصاحب.